إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، ما زلنا بتوفيق ربنا تعالى نمضي في هذه السلسلة المباركة والتي هي بعنوان هيا بنا نثقل موازيننا. واليوم ثقل ميزانك بالصدقة في سبيل الله، وتحديدا حديثنا بإذن الله تعالى عن الوقف لله تعالى. أيها الأحبة الكرام، إن الصدقة شيء عجيب. إن ربنا تبارك وتعالى قال في محكم كتابه: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ربك تعالى أخبرك ووعدك وعد صدق، وأخبرك خبر حق أن الصدقة تضاعف لك ولك يوم القيامة أجر كريم. وقول ربنا تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من هذا السعيد الذي يستجيب لنداء ربه ومولاه فيقوم ينفق ويقرض ربه قرضا حسنا يرجو ثوابه يوم لقاء الله تعالى، فيضاعفه له ربه تعالى أضعافا كثيرة، والله يبسط الأرزاق لمن يشاء ويقبض الأرزاق عمن يشاء، والكل بحكمته سبحانه وبحمده، له الحمد كله جل جلاله وتباركت أسماؤه. ويقول ربنا تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما أنفقتم من شيء صغير أو كبير، في السر أو في العلانية، الله يخلف عليك يا عبد الله. ما نقصت صدقة من مال. ولذلك قول ربنا تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله سميع عليم. تبارك الله ذو الجلال والإكرام. واسمع لقول حبيبك صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا قبلها الله تعالى بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. أيها الحبيب، من تصدق بعدل تمرة كم تساوي التمرة في زمانك هذا، كم تساوي بعد أن قال رسول الله هذه الكلمة العظيمة بعد أكثر من 1437 عام؟ لا تساوي شيء. تمرة واحدة تتصدق بها يا عبد الله من كسب طيب، وهذا هو الشرط لتنال الأجر العظيم ولتنال الخيرات الكريمة، أن تكون الصدقة من الحلال، من كسبك الطيب، من ورث ورثته، من تجارة تصدق فيها، من مال هو طيب. إذا بك يا عبد الله تجد هذه التمرة يوم القيامة كالجبل، وقس على ذلك سائر الصدقات، سائر الصدقات. أي صدقة يتصدق بها العبد وإن كانت في صغر حجمها مثل حجم التمرة فربنا تعالى ينميها له ويبارك له فيها فيجدها حقيقة عظيمة مثل الجبل العظيم يوم القيامة. ثقل ميزانك يا عبد الله بالصدقة في سبيل الله. وقول حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله بين العباد. كل امرئ في ظل صدقته في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق على قدر أعمالهم، ولكنك أيها السعيد، ولكنك أيتها الأخت الكريمة في ظل صدقاتك التي تصدقت بها، وفي ظل صدقاتك التي تصدقت بها يظلك الله تعالى ويستركم عن الشمس وعن حرها وعن كرباتها ويجعلكم في أمنه وأمانه، وما ذاك إلا بفضل الله عليكم وببركة صدقاتكم التي وفقكم الله لها. اسمعوا أيها الأحبة الكرام، جاء رجل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله، يعني خذها مني صدقة لله تعالى، اجعلها في سبيل الله تعالى حيث أراك الله. فقال له حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. مخطومة أي مثل الزمام، جاء وبها حبل يقودها بهذا الزمام، فلذلك يكافئ بمثلها بالتمام، ولكن ليس الواحدة بواحدة، إن ربنا عطاؤه عظيم وجوده ليس له منتهى، وكرمه سبحانه جل جلاله واسع لا يحيط به العقول. فقال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة تصدقت يوما من الدهر ببيت أو بشقة أو بسيارة قديمة عندك، وإذا بك ترى إنسان محتاج إليها وظروف لا زال لم تتيسر، إذا بك قلت: خذ هذه السيارة أرجو بها وجه الله يوم القيامة. إذا بك يا عبد الله تجد يوم القيامة في ميزانك 700 سيارة أو 700 بيت أو 700 أي عمل تقوم به لله رب العالمين، والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك العدد على حسب ما قام بقلب العبد من إيمان، وعلى حسب ما قام بقلبه من تعظيم للرحمن، وعلى حبه للخير ولإرادته تيسير أمور المسلمين. الله يعطي من يشاء ما يشاء سبحانه جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه أخبر خبر حق وصدق، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فيا عبد الله، يا أيها الكريم، يا أيها المنفق المتصدق إن ملائكة الرحمن كل يوم تدعو لك، أبشر بكرامة الله لك وبرزق الله العظيم من حيث لا تحتسب. ووالله لو قيل لإنسان يرجو الله والدار الآخرة إن العالم العابد الزاهد يدعو لك كل يوم باسمك ويخصك لكان ذلك دافعا عظيما له للزيادة في الأعمال الصالحة. ما بالك والملائكة المقربون هم الذين يدعون لك يا عبد الله أن يخلف الله تعالى عليك الخير كله. واسمع لقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونرجو من الله أن يرزقنا العمل، قال صلوات ربي وسلامه عليه: داووا مرضاكم بالصدقة. أيها السعيد، ألم تشتكي من مرض زمانا طويلا؟ أيتها الأخت الكريمة، ألم تشتكي أو ألم يشتكي الوالد أو الوالدة أو الابن أو الزوج أو الأخ أو الأخت زمانا طويلا؟ وذهبنا إلى الأطباء كثيرا كثيرا ولم يقدر الله الشفاء بعد. عليك أن تلجأ إلى هذا الباب العظيم، وأنت لست بحاجة أن تجرب صدق كلام رسول الله، ولكن جرب لتزداد إيمانا وثقة ويقينا. عليك أن تعالج أمراضك بالصدقة، ولا يفعل ذلك إلا الموفقون وإلا الكرام على الله رب العالمين الذين يوفقهم الله تعالى لأبواب سعادتهم. داووا مرضاكم بالصدقة. وكم من إنسان كان قد استعصى العلاج بالنسبة له وذهب أخيرا بعد طول بحث وطول نفقة وكثرة نفقة وطول زمان في البلاء، وإذا به ينتبه إلى قول الله أو يذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، فيذهب يتصدق بصدقة يرجو العافية والشفاء بسببها، فيعافيه الله معافاة أبدية ولا يعود المرض أبدا بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، صح عن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: الصدقة تطفئ غضب الرب. الصدقة عموم الصدقات تطفئ غضب الرب، أي تجلب لك رضوان الله تعالى وتذهب غضب الله عنك، والله تعالى يصرف غضبه عنك ويحلل عليك رضوانه يا عبد الله. وبالحديث الثابت الصحيح بإسناد حسن عن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. يا عبد الله، تذكر هذا الحديث جيدا. صدقة السر، نسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. صدقة السر تدفع غضب الرب وتدفع ميتة السوء. أتدري ما معنى ميتة السوء؟ قال السادة العلماء: معنى ذلك أن صدقة السر التي يقوم بها العبد لله يذهب حزنا عن مريض، أو يذهب هما عظيما على مدين، أو يذهب بكرب ويبدل مكانه فرحا ببعض المال الذي جاد الله تعالى به عليه، فإن الله يدفع عنه كما دفع عن عباد الله الآلام والهمم والأحزان، يدفع عنه ميتة السوء. وهي الميتة التي استعاذ منها رسول الله، كأن يموت مترديا من شاهق، أو أن يموت حريقا، أو أن يموت غريقا، أو أن يموت ميتة شهرة مصلوبا أو ما يسمى بالإعدام، أو أن يموت في حوادث أو في كوارث، كل هذا يدفع عنك يا عبد الله ببركة الله تعالى، ثم ببركة صدقتك، صدقتك في السر. ولذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة لعلها تنجيك من نار الله وتدخلك جنته يا عبد الله. إن الله تعالى يظل في ظل يوم القيامة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هيا بنا ننظر إلى السعداء الكرام لنحذو حذوهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا وتدبروا جيدا يا عباد الله. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، ما من أحد من الله عليه بشيء من المال إلا أوقف وقفا في سبيل الله. وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني أوقاف أبي بكر وأوقاف عمر وأوقاف عثمان، وكذلك أوقاف سعد وأوقاف عبد الرحمن بن عبد الله وأوقاف عمرو بن العاص وأوقاف حكيم بن حزام وغيرهم وغيرهم. وقالوا وكأنه كان إجماع عند الصحابة رضي الله عنهم أن المرأة إذا وسع الله عليه لا بد أن يوقف لنفسه وقفا يجد خير هذا الوقف في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة الكرام، أول وقف عرفه الإسلام هو وقف عثمان ووقف عمر، وهذه قصتهما سريعا. دخل الحبيب المدينة عليه الصلاة وأتم السلام، فلم يكن بها ماء عذب إلا بئر رومة، وإذا بصاحبها يبيع القربة من الماء بمد من الطعام ولا يأخذ أحد منها ماء مجانا، فشق ذلك على أصحاب رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله مثلها في الجنة؟ فقام عثمان الخير رضي الله عنه وقال: أنا يا رسول الله. اشتراها ب35,000، وقال: هي صدقة لله وله مثلها يوم القيامة إن شاء الله تعالى. وأيضا كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر لم يصب قط مالا أنفس عنده منها، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أصبت مالا لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ لتعلم أن هذا الجيل هو خير أهل الزمان وأهل الدنيا بتمامها بعد الأنبياء، أصاب أفضل مال في حياته إذا به يريد أن يتاجر به مع ربه، ولكن يسأل عن أفضل الأعمال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، يعني أوقفتها لله، فأوقفها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث رضي الله عنهم أجمعين. وهذا أبو طلحة، وما أدراك ما أبو طلحة رضي الله عنه لما نزل قول ربنا تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أنس: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وكانت بيرحاء هذه أيها الأحبة حديقة عظيمة مستقبلة مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو طلحة وقال: يا رسول الله، إن ربنا تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فأشهدك أن أحب أموالي إلي هي بيرحاء، وكان بها ماء عذب يدخل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيشرب منه. قال: أشهدك أنها صدقة لله، ضعها حيث أراك الله يا رسول الله. أنا أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. جعل الحبيب يتعجب من عظم هذه الصدقة وموقعها العظيم، جعل يقول بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. أيها السعداء الكرام، كما أن الدنيا فيها عبر وعظات من الصالحين، هناك عبر وعظات في الممسكين البخلاء. لذلك يجب على العبد أن يحذو حذو الصالحين ولا ينظر إلى أهل البخل والشح، فإن البخل يهلك العبد ويجعله يخسر دينه ودنياه. إن هناك ملياردير هو رابع أغنياء العالم كما تقول الإحصائيات، وهو الملياردير انغفار كامبردج السويدي، وهو الذي أسس شركة إيكيا السويدية للموبيليا. هذا مدرسة في البخل والعياذ بالله، لأنهم ليس عندهم نية صالحة ولا قصد صالح ولا دار آخرة يعملون لها. أما أنت أيها السعيد فقدوتك وإسوتك رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء السادة الكرام. ذهب بعض مشايخنا الكرام إلى أمريكا، وفي المركز الإسلامي قال له المسلمون هناك: هنا تاجر كبير جدا بجوار هذا المركز، وذكرناه مئات المرات ولم يساعدنا بشيء قط، وهو مسلم، فنريد منك أن تأتي تذكره بالله لعل الله يجري الخير على يديك. قال الشيخ: ذهبت إليه وجعلت أذكره، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: والله يا إخواني لتعلموا أن الموفق من وفقه الله. قال له: يا شيخ لا تتعب نفسك، هكذا بالحرف الواحد. قال: جزاك الله خير، طالما أنك أتيت بآخر الأمر. قال: أنا أعدك إذا رجعت إلى بلادي، يعني إذا تركت أمريكا ورجعت إلى بلادي بلاد العرب، لأبنين مسجدا وأتفرغ فيه لعبادة الله. قال له: هات ورقة واكتب هذا العقد. قال: أي عقد؟ قال: اكتب أن ملك الموت لا يأتيك حتى ترجع إلى بلادك فتبني المسجد وكذلك تتصدق أو تصلي. فقال يا ابن الفقه ده اسكت يا رجل، أي واحد من الفقه سكت الأولاد، يا شباب اللي فوق في الدور الثاني امنع الولد اللي بيتكلم ده خالص. يا أيها الأحبة الكرام، قال: إذا به يقول: والله يا شيخ أصدقك القول، أنا أحب الدولار وهنا حبا عظيما، ويقسم بالله العظيم لو أصابه صداع شديد يخرج الورقة، ورقة الدولار التي هي بمئة دولار، فيضعها على رأسه فيذهب الصداع. إي والله لا تعجب من هذا، فإن حبيبنا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بقوله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إذا شيك فلن تقش، أو إذا شيك فلن تقش، وهكذا، لأنه يعبد هذا الدولار. لذلك يشح بالنفقة في سبيل الله. فنسأل الله أن يقينا شر الشح وشر البخل، وأن يوفق الجميع لطاعته ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن خير ما يقدم العبد يقدمه في حياته. واعلم أن مالك ما قدمته، ولا تقول إن شاء الله أبنائي يعملون لي من بعدي. نسأل الله أن يجعل أبناء المسلمين جميعا من أصلح الناس، ولكن إن لم تقرب أنت لنفسك أتنتظر من غيرك يقدم لك؟ عليك يا عبد الله أن تأخذ من الدنيا عبر وعظات. أيها الأحبة الكرام، هذه قصص حقيقية من واقعنا. تاجر توفي وترك ملايين، وترك كذلك عقارات وعمارات كثيرة جدا كثيرة جدا، وإذا به يرث ثلاثة من أبنائه وزوجه. عمهم يأتي إليهم: تصدقوا كل واحد منكم على أبيه ب200,000 فقط، نجمع مالا نبني له مسجدا. والله أبى كل واحد منهم أن يتصدق بريال واحد أو بدولار أو بجنيه، رفض الجميع. وكان عمهم يحب أخاهم حبا عظيما، فحزن جدا. لا الزوجة أنفقت ولا الأبناء أنفقوا. ذهب بعد ذلك بعد أسبوعين من الوفاة يزور بعض الأقارب، فجاء صديق لهذا المتوفى فسأل: ماذا فعل فلان؟ كيف أخباره؟ قال: الله يرحمه، توفاه الله منذ أسبوعين. حزن حزنا عظيما. قال: هل أوصى بشيء؟ قال: والله يا ريت أوصى بشيء. أبناؤه: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذكرتم أن يعملوا شيئا لأبيهم، والله ما قدم واحد منهم شيئا قط. قال: والله قبل أن يتوفى بثلاثة أسابيع كان عندي، وذكرت أن يعمل وصية لله وقفا لله يجده يوم القيامة. قال: فقال: هيا بنا نمضي إلى المحكمة أنا وأنت وأسجل الوقف أمامه. قال: فذهبنا عند القاضي وأوصى بثلث ماله صدقة لله وقفا يجري عليه يجده يوم القيامة. والقاضي قال: تعالوا غدا تأخذوا العقد مسجل. وإذا به يمضي ويقول: يا فلان ائت لي بالعقد، وعندما تأخذه آتي إليك آخذ هذا الوقف المسجل. قال: فمات ولم ألتقي به، وهذا عندي في بيتي. قال: عجل به. ذهب وأخذ هذا الوقف الذي أقره صاحبه المتوفى عند المحكمة وأمام القاضي، وذهب إلى المحكمة التي في بلده مباشرة وأعطاه ذلك. فاستدعى الأبناء والأم وأخرج منهم ثلث التركة، رغما ما أخرجوا شيئا عن خاطرهم، وأخذ الثلث منهم قهرا. نسأل الله العافية والسلام. سورة مشرقة مضيئة نختم بها، نذكر إخواننا أن هكذا الإسلام يصنع بأبنائه. سورة عظيمة جدا في عائلة الرجح، حفظ الله من بقي منهم ورحم الله تعالى من مات منهم. أعظم وأكبر وقف في الدنيا كلها هو وقف الشيخ صالح ابن عبد العزيز الراجحي. والله نقول هذا فخرا أن في المسلمين أمثال هؤلاء، حباهم الله دينا ومن الله عليهم بمال وفير. يقولون أن الواحد منهم يحوز أموالا تساوي أموال الدول، والعجب كل العجب أن الله جعل الدنيا في أيديهم جميعا ولم يجعلها في قلوبهم. الشيخ صالح رحمه الله، والشيخ سليمان حفظه الله تعالى، والشيخ محمد، والشيخ عبد الله رحمه الله من توفى منهم، هؤلاء الأربعة هم الذين أسسوا بنك الراجحي. شيء عجيب. وبدأوا من تحت الصفر، بدأوا كانوا يعملون حمالين، ويعمل الواحد منهم قهوجي ويعمل صبي ويعمل ويعمل، ولكن بارك الله لهم بحسن التربية. والدهم رجل صالح فخرجوا صالحين، فإذا بهم يمتلكون اليوم أكبر مصرف إسلامي في العالم أجمع أو في الشرق الأوسط، عنده أكثر من 500 فرع في العالم ويزيد على ذلك. والعجب أنك إذا نظرت إلى أوقافهم، أوقاف في كل باب من أبواب الخير، كل واحد منهم أوقف أوقافا يقوم بها دول، أوقف على حفظة القرآن، وأوقف على الأيتام، وأوقف على المساكين، وأوقف على تزويد الشباب، وأوقف لدفع الدين عن الغارمين، وأوقف لزواج أبناء العائلة، وأوقف على والديه، وأوقف على أبنائه، أوقاف تعجب كل العجب من حصرها وعدها، وما ذاك إلا ببركة الله وتوفيق الله تعالى للعبد. أكبر وقف في الدنيا بتمامها هو وقف الشيخ صالح رحمة الله تعالى عليه الراجحي، حديقة أو حدائق عظيمة جدا من النخيل تضم أكثر من 200,000 نقلة، وقف لله رب العالمين تثمر أجود أنواع التمور في العالم أجمع، كلها يتاجر بها مع الله. فيا عبد الله اعزم واعزم على قلبك الآن على أن تقوم بوقف كريم في حياتك. والله أنا دخلي لا يستطيع أن أقوم بوقف، ممكن أن تذكر مجموعة من إخوانك الشباب تشتركون في وقف ولو 50,000 ريال ولو بأكثر أو أقل، وكل ما تقدمه ستسعد به سعادة عظيمة في قبرك وعلى الصراط، ويوم يتطاير الصحف، يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لكل خير، واجعلنا من خير عبادك. اللهم هيئ لنا الخير كله، واجعلنا من السعداء الكرام. اللهم وفقنا جميعا لأن نوقف وقفا كريما مثل عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم ثقل موازيننا واغفر لنا ذنوبنا، واسترنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان، واحفظها دائما أبدا إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم ارفع عن المسلمين البلاء والفتن، وأجلب لهم كل خير يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سخاء رخاء، ألف بين قلوبنا. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.